تشيل الأحزان عن قلبي المحزون. أنهار أنهار تشيل الأحزان عن قلبي المحزون. عند صيغة مفهومك بتفرح قلبي وبتحكي لنا المعلومة تتنور دربي. فرحوا حبايبنا صوتك إذا عدنا